نعم. أما بعد، فهذا سائل يسأل عن حديث العقباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث يقول أن هناك من يقول أن هذا الحديث ضعيف، فأقول بالله تعالى التوفيق قد تتابع الحفاظ على تصحيح هذا الحديث، فجمع من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث، ولا أعلم أن أحدا قد ضعفه من الحفاظ السابقين ومن الأئمة الماضين، وإنما تكلم فيه بعض المعاصرين. نعم. وأما الحفاظ فتتابعوا على تصحيحه، وقد ذكرت هؤلاء الحفاظ في تقديم لأحد الرسائل تتعلق بالقبور، فذكرت من صححه من الحفاظ، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومنهم أبو عمر بن، ومنهم البزار وغيرهم. نعم. وبناء على هذا فقول الخلفاء الراشدين مقدم على قول غيرهم من الصحابة. إذا وجد قول لأحد الخلفاء الراشدين وقول آخر لأحد الصحابة ولا مرجح عندنا من دليل آخر، فيكفينا قول الخليفة الراشد. ثم بالنسبة للخلفاء الراشدون، إذا خالف قول أبو بكر وعمر خالفهم عثمان وعلي، إذا اختلف الخلفاء الراشدون، فأبو بكر وعمر قالوا بقول، وعثمان وعلي قالوا بقول آخر رضي الله عن الجميع، فالمقدم يا شيخ هشام قول أبو بكر وعمر يقدم على قول عثمان وعلي، وقول الصديق يقدم على قول عمر رضي الله تعالى عن الجميع. والله هناك كما قال سفيان الثوري كما في سنن أبي داود قال هو خامس الخلفاء الراشدين، لكن المقصود بالخلفاء الراشدين هم الأربعة رضي الله تعالى عنهم المقصودين بهذا الحديث. ولا شك أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، لكن ليس من هؤلاء الأربعة كما تعلمون. من هو؟ والله نعم نعم، يعني هناك من يقول بهذا، لكن هذا خطأ، معاوية أفضل لأن معاوية صحابي بخلاف عمر بن عبد العزيز تابعي، فلا شك أن معاوية أفضل لأنه صحابي. إلى غبار دخل في أمر معاوية وهو غازي مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من عمر بن عبد العزيز، لكن يكفينا أن معاوية صحابي رضي الله عنهما فهو أفضل. وتعلمون الحديث اللي متفق على صحته من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، بل الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأجر الصحابة أعظم.